أي الأمرين يفضل الشيخ عبد العزيز، مواصلة التعليم أو الزواج؟ الذي أرى يبدأ بالزواج أولا ولا يمنعه مواصلة التعليم، يعني يواصل التعليم ويتزوج. التعليم لا يمنع الزواج. طيب. ولو أنه تعلم يتيسر الزواج يبدأ بالزواج ويواصل التعليم، والمرأة ما تزوج مواصلة الحمد لله، ولا تقنع بما يسر الله وتمتثل قول زوجها ولا تنتظر الشهادة الجامعية، وتزوج لأن هذا أحصل لفرجها وأسلم لها وأحصل لفرج الزوج وأقرب إلى ثنوي عام وجود الذرية وصلاح المجتمع. فليس من شرط الزواج تمام التعليم الجامعي، لا، حتى أنه إذا تعلم التعلم الحمد لله، لكن في إمكان كل منهما أن يواصل بعد الزواج. جزاكم الله خيرا.